بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم ببابل. أي هذه بيناها كثيرة. الله جل وعلا قال: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. والمعنى أن الكفرة من اليهود. الله يقول: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، ثم نفى الله جل وعلا الكفر عن نبيه، لأن الشياطين كانت تزعم أن ما كان يصنعه سليمان إنما كان سحرا ولم يكن تأييدا من الله، فرد الله جل وعلا عليهم قولهم قال: وما كفر سليمان، فما هنا نافية، ثم قال: وما كفر سليمان ولكن استدراك الشياطين كفروا، ثم بيّن سبب كفر الشياطين، قال: يعلمون الناس السحر، الشياطين كفروا ويعلمون الناس السحر. وما أنزل على الملكين ببابل، ما هنا مصدرية بمعنى موصولة بمعنى الذي، يصبح المعنى يعلمون الناس السحر ويعلمون الناس الذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. الله جل وعلا إذا أراد أن يخلق شيئا، إما أن يخلقه عينا أو أن يخلقه فكرا. معنى يخلقه عينا، مثلا المطر، الله جل وعلا يخلقه، السحاب الله جل وعلا ينشئه. الآن مثلا التقنية الحديثة خلقها الله جل وعلا فكرة في ذهن من اخترعها، ثم هذا الذي خلقها الله فكرة في ذهنه ترجمها إلى آلة، وهذا قوله جل شأنه: يخلق ما لا تعلمون. ويخلق ما لا تعلمون. لما أراد الله أن يكون هناك سحر في الأرض يتعلمه الناس حتى يفتنون، لأن الدنيا دار فتنة، دار ابتلاء، دار تكليف، نزل الملكان هاروت وماروت بالسحر وأخذوا يعلمونه الناس ويخبرون الناس أننا نزلنا بهذا العلم ونعلمكم إياه ونحن نخبركم على بيان ووضوح أن تعلمه والعمل به كفر. قال ربنا: وما يعلمان من أحد، يعلمان ألف اثنين تعود على هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا، الاثنان يقولان إنما نحن يا من تتلقى عنا فتنة فلا تكفر. لماذا بعثهما الله؟ لأن الدنيا دار تكليف، ولهذا إذا ظهرت الشمس من مغربها لا ينفع نفس إيمانها. لماذا؟ لأن التكليف انتهى. من ذا الذي يرى الشمس تشرق من المغرب ولا يؤمن؟ لأن زمن التكليف انتهى، فالدنيا قائمة على التكليف. ولهذا الله جل وعلا لم يبعث نبيا بآية يؤمن بها كل، لأن ينتفي زمن التكليف، لابد في الآية شيء يندرج أصلا فيه مسألة التكليف. ولهذا قلنا مرارا إن الأنبياء جعل الله جل وعلا حربهم سجال، لأن الحرب لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم في كل معركة ينتصر لانتفى الإيمان، لانتفى الإيمان، لا بد من الفتنة. فالله يقول: ما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، إلى آخر الآيات. نعم.